لسه معاكم مصر لحظة بلحظة. مصر لحظة بلحظة ولقاء مواجهة مع الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت، فريق عمل يوم السبت، رأفت موسى على هندسة الهواء، كريم فرج في الإخراج، من أمام الميكروفون دكتور هشام محفوظ وميادة الفشاوي. بنرحب بالأستاذ أحمد. أهلا بك. أهلا أستاذ ميادة. أهلا دكتور هشام. أهلا بحضرتك. سنة وانت طيب. وحضرتك طيبين. رئيس تحرير الزميل أحمد دياب أيضا يقدم لك كل تحياتي. الله يخليه ويخليك. الله يحفظك يا فندم. السيد الرئيس امبارح طبعا كان في تفقد لأعمال تطوير كورنيش المقطم محاور ربط المنطقة بأحياء القاهرة، وكان لفخامة الرئيس العديد من التصريحات. أكد سيد الرئيس متابعته الشخصية لآراء المواطنين حول طريق الساحل الشمالي، وطبعا هذا الاهتمام بآراء المواطنين أمر في هذه المرحلة في هذا الحوار الوطني الدائر بالتأكيد له مغزاه وله معناه وله دلالاته. شوف يعني لأن مصر دولة كبيرة جدا، وقصة 7000 سنة حضارة و10000 سنة ليها إفرازات، يعني مش أحيانا بنقولها كده للتباهي لكن مش بنقف عند نتائج التاريخ ده. فعندنا في مصر مثلا بنية أساسية لقطاع النقل ممكن تبقى يعني الناس ما تتخيلش انه عندنا يعني قطاع او بنية تخص النقل بهذا الحجم. يعني مثلا في ناس بتعتقد انه تكلم على النقل هو يبقى هو الطرق الاسفلت اللي بنمشي عليها. لا، قطاع النقل أكبر من كده بكتير في مصر. لا. بنتكلم على طرق، بنتكلم على سكة حديدية، بنتكلم على موانئ بحرية، بنتكلم على موانئ جافة، بنتكلم على نقل نهري، بنتكلم على نقل سكة حديد، بتتكلم على مواني جوية. فأنت قدام قطاع ضخم، منظومة شاملة طبعا كبيرة وكبيرة. لو قلنا الأرقام ممكن نص خض، يعني مثلا الناس معتقدة انه بسبعة تلاف كيلو اللي بنعملهم دلوقتي دول اللي هم دول مصر. احنا عندنا طرق في مصر دكتور هشام وحضرتك اكيد عارفه والاستاذ ميادة، 150,000 كيلو، 150,000 منهم 101 كيلو طرق مرصوفة. يعني الطرق الطولية دي اللي بين المحافظات من الاسكندرية لأسوان، والطريق الساحلي الدولي، والطرق اللي بين المحافظات وبعضها، وبعد كده تخش على الريف طرق تانية. 49,000 كيلو طرق ترابية ممهدة بس مش مرصوفة. نعم. 26% من دول تتبع هيئة الطرق والكباري، والباقي محليات. يعني عندك مثلا في مصر 39,000 وكسور كده كباري، منهم 35,577 برضو يتبعوا الموارد المائية، والباقي برضو تابع محليات اللي هم 3,935 كوبري مشاة وتابع المحافظات. يعني نعم. الأنفاق رقم ضخم، تكلم على 9,500 كيلومتر سكة حديد، تتكلم على 705 محطة سكة حديد، تتكلم على 80,000 موظف سكة حديد، تتكلم على 60 محطة كبرى محافظات ومدن كبرى. يعني المحلة ما هيش عاصمة محافظة لكن مدينة كبيرة جدا، مغاغة مثلا ما هيش محافظة بس محطة كبيرة، ملاوي وهكذا. يعني فأنت قدام 49 أكثر من 49 مينة، الناس معتقدة أن اسكندرية ودمياط والعين السخنة وخلاص. لا، ده عندك مواني، حتى مواني تاريخية ممكن لها متخصصة في سلع معينة أو في حاجات معينة مش معروفة للعامة. فأنت تتكلم على قطاع ضخم جدا، هذا القطاع لما يتم إهماله لازم الضرر السلبي ينعكس على المصريين كلهم. ولما والعكس بالعكس، لما يتم الاهتمام به يبقى حياة الناس لازم تتغير وتروح للأحسن. الناس معتقدة ان احنا بنعمل طرق عشان المستثمرين، ورغم انه هذا مفيد جدا ان المستثمرين دول بيشغلوا ناس وبيعملوا مصانع وبيعملوا مشاريع وبيدفعوا ضرائب وبيكفونا شر الاستيراد من الخارج في بعض الحاجات. لكن برضو هذا الكلام مش لوحده، لان انت بتعمل طرق دي بتوفر على الناس الوقت، بتوفر على الناس الجهد وحوادث الطرق، بتوفر على الناس الحوادث، وعندنا 40% انخفاض، بتوفر على الناس الصحة النفسية. الناس لما تتعطل ساعتين في إشارة مرور تكره نفسها ولما تروح تتعامل مع الجمهور تطلع الغل كله في الجمهور وما تأديش واجبها وما تشتغلش بالطاقة المطلوبة، ولما ترجع البيت هنعكس ده على أسرتها وعلى أولادها ونشوف المشاكل. ميدان الرماية يا أستاذ أحمد، أنا عشان كنت أوصل بيتي كنت وكان في مدارس وكذا، كان معجزة إلهية عشان أشوف وأنا بيني وبيتي خلاص ده بس ميدان، علشان أوصل ممكن أكون أقطع يجي نص ساعة ساعة في الزحمة والمسافة قريبة جدا، بس هي واقفة. لو راح دلوقتي بقى منطقة الأهرامات وميدان الرماية الوضع مختلف تماما، والمتحف المصري الكبير بالليل عدينا من عليه من كام يوم، يوم الأحد، كان مضاء رائع بجد. ابني يصور المكان ولسه كان ده تقريبا حاجة تجريبية يعني. ما بالك بقى لما الأهرامات كمان تضاء والطرق هناك بقى تبقى مفتوحة، وفي كمان احنا بعد ساعات المترو هينطلق من العتبة للكتكات. ونسينا اللي حضرتك قلته ده، نسينا كمان وسائل الجر الكهربائي، المترو ومشتقاته بقى دلوقتي من رويل وخلافه. فاللي احنا عايزين نقوله ايه يعني، انا يعني في ناس ما بتركبش غير مترو طبعا، لانه من شغلها لبيتها وافضل وسيله واسرع وسيله واسهل وسيله وحاجه نظيفه وحاجه يعني مكيفة وحاجة وسيلة رائعة يعني. بس احنا كل الكلام ده بنقوله ليه؟ لانه ما يصحش شوف كل هذا الحجم اللي الدولة بتشتبك معاه دلوقتي وشغال عليه نسيب كل ده، ولما تحصل هفوة صغيرة نوقف عندها كتير. ما يصحش يعني كل هذا المجهود المبذول اللي الدولة مطلع فيه يعني مبالغ كبيرة جدا، هي من صميم دخل هذا الوطن ومن صميم جهد ناس كتير وقطاعات كتير وكمان جهد عشرات الألوف من المهندسين والعمال، ونيجي في الآخر نقف عند لقطة واحدة. ونعتقد ان هي دي كل اللي بيجرى في مصر، ده نوع من الخطأ الجسيم ما يصحش الناس تقع فيه ولا تبقى تابع الإعلام الشر في الكلام عنه. ما هو ده سؤال يا أستاذ أحمد، احنا يعني ليه الحالة الوجدانية عند يعني البعض أصبحت الآن محتاجة لدراسة؟ يمكن دوت اللي بيقوله في الدنيا سؤال للأستاذ مفيد فوزي في أخبار اليوم النهاردة، بيقول يعني بيتساءل سر العنف في المجتمع. يعني لاحظنا في الآونة الأخيرة يعني بقى فيه يعني عنف شديد جداً عند بعض المواطنين في الوقت اللي بتبذل فيه الدولة جهود مضنية لتحقيق حياة كريمة وبناء شخصية الإنسان المصري. ويمكن مقال النهاردة الأستاذ عبد الرازق توفيق على جريدة الجمهورية بيتناول هذا الأمر، لدرجة ان احنا بنلاحظ انه احيانا بيبقى فيه على نوافذ التواصل الاجتماعي يعني مشاهد دموية، وبنقف يعني بنسيب الإنجاز وبنسيب الجهد المبذول وممكن نمسك على حاجة بسيطة. إيه اللي حصل؟ السوشيال ميديا ليها عامل يا أستاذ أحمد، ده هي العامل الأساسي. يعني الجريمة كانت بتحصل وزمان كانت الجرائم بتحصل في الأفلام القديمة كنا بنشوفها كمان، بس إيه الجديد؟ هل السوشيال ميديا ساعدت في تضخيم؟ لا، هو السوشيال ميديا بتعمل إيه؟ السوشيال ميديا في شغل خبيث بتعمل يعني. يمكن احنا لينا سنين احنا اتكلمنا على الحكايه دي كتير في معركه يعني مع اللجان الالكترونيه المعاديه دي، سواء للجماعه دي او سواء لاجهزه مخابرات. وانا عارفين واتكلمنا، الجماعه عندها جهاز اعلامي الكتروني ضخم جدا ومنفق عليه بشكل كبير جدا، وعندهم وسائل تكنولوجيا حديثه. الواحدة 8200 في المخابرات العسكرية الإسرائيلية شغالة وهم قايلين يعني هم يعني المدهش في الإعلام الإسرائيلي الشغل الإسرائيلي كله انه معلن وقايلين انه ده موجه للمنطقة العربية. وقلنا ان في اللواء اعتقد اللواء 300 في الجيش البريطاني خاص بالشبكات التواصل الاجتماعي. يعني عايز اقول لحضراتكم وحضراتكم ادرى مني بالموضوع ان هذا الشغل معاه لم يعد خافيا على احد ولم يعد سرا زي ما كان فترة من الفترات. هو معلن وصور حتى من 8200 سبق ونشرتها للناس من جوه وهم قاعدين في الغرف وهم اللي نشرها يعني مش حاجات مسربة يعني. لكن هم شغالين على مصر تحديدا, هي مصر ربع العرب لوحدها وهي يعني المنطقة الصلبة في المنطقة اللي المطلوب يعني إضعافها بأي قدر ممكن. ففي حرب بتحالف بين هذه اللجان, وهذه اللجان موجوده قلنا على شبكات التواصل الاجتماعي وموجوده بصفحات باسماء وهميه واسماء مستعاره. فاللي بيحصل ايه, لان في واحد يقول لك ايه لا ده راجل ده اللي بيقول الراي ده حد اعرفه. ايوه ما انت اللي قايل الراي ده حد تعرفه, بس ضربه البدايه ما كانتش عنده. ضربه البدايه السلبيه اللي خلته واخد موقف سلبي في قضيه معينه مع العنف مثلا, مع القاتل مثلا, مع حاجة خارجة عن قيم المصريين مثلا, مع حاجة ضد الفضيلة هتلاقيه ضربة ضد العقل, حاجة ضد العقل والمنطق, شعوذة كمان. هو كل ده مع البؤس مع السواد مع صفحات خاصة بالوفيات مثلا والتعازي عشان يبقى فيه كآبة على هذه الشبكات الموجودة. كل ده هما بيشغلوه. لكن تخيل بقى حضراتكم ان مثلا في رأي معين في قضية معينة 100,000 صفحة مثلا على الشبكات التواصل بتقولها في وقت واحد. الطبيعي وقت القائب بنظرية الهندسة الذهنية أيوة. في تنوع يعني ان هتلاقي ناس تأثرت لان شايف كل حواليه بيقول نفس الكلام فيبقى هو ده فيقولوا زيهم يعني يقول زيهم. فمن هنا بقى بتشكل الرأي العام في الاتجاه اللي هم عايزينه وفي الاتجاه غير اللي احنا عايزينه. لان احنا طول عمرنا مع الحق ومع الفضيلة ومع القيم ومع الخير ومع الجمال ومع كل حاجة كويسة, ده في شغل ملعوب ضده كتير. هل في مسألة يعني ما دعا ليه السيد الرئيس مسألة الحوار الشامل, هل ترى حضرتك يا أستاذ أحمد انه ينبغي ان تكون هذه الجزئية موضع حوار ونقاش ووضع ضوابط وتقنين الأوضاع في هذا الإطار؟ والله أتمنى لأنه يعني شوف الرأي العام, تكلمنا على الأحزاب ودورها وتكلمنا على الصحافة ودورها, تكلمنا على وسائل الإعلام الكلاسيكية التقليدية اللي احنا كلنا نشأنا وتربينا وتعلمنا منها. لكن كل ده ليه كل الاحترام. النهاردة الرأي العام بيتشكل في مناطق تانية بشكل أكبر بكتير, وكلنا عارفين الارقام يعني 42 مليون صفحه فيسبوك في مصر بس من جوه حدود مصر غير المصريين اللي في الخليج والمصريين اللي في اوروبا والمصريين اللي في امريكا. فيعني اكتر من تقريبا هتحسبه كده تلاقي اكتر من نص 60% من المصريين على شبكات التواصل الاجتماعي. لما تحسب بقى تخصم غير القادرين على التعامل مع هذه الشبكات وتخصم الاطفال وتخصم كبار السن, انت عندك تربع الرأي العام موجود هنا على شبكات التواصل الاجتماعي ماشي في كل مكان اللي بتاع في ايده المحمول التابلت وشغل. تخش اي بيت, تخش اي صالون حلاقة, تخش اي عيادة تلاقي الناس سايبة مستنية ادوارها ومتاع وقاعدين. انا عاوز اقول لحضرتك يعني لو دخلت يعني محطة مترو الانفاق او داخل عربات المترو يعني حوالي 95% من الواقفين أو الجالسين على المقاعد يعني ماسك المحمول وعينيه على الشاشة. أنا خايف على الفقرات بتاعة الرقبة يعني ده شيء خطير جدا أعتقد برضو مسألة لازم. شفت بقى فهنا بقى الرأي العام شوف رايح فين ووقع تحت تأثير. هو قاعد قدام الشاشة الصغيرة دي الإشاعات جواها, الأكاذيب جواها, الألعاب جواها, تغيير النمط الحياة, تغيير نمط السلوك, تغيير نمط الثقافة. مش بس في مستوى الحركة اليومية, لا مستوى الطعام تلاقي فيه برامج معينة يعني لتغيير ثقافة المصريين في الأكل, لتغيير ثقافة المصريين في اللبس, لتغيير ثقافة المصريين في الاحتفال بمناسباتهم. السؤال يا أستاذ أحمد، هو المستهدف هو المصريين ولا تغيير ثقافة العالم أنه يبقى فيه قلق، يعني يبقى فيه مثلا، يعني أصل السوشيال ميديا دي كله مفتوح علي، يعني أنا ممكن أعرف الطبخات المصرية العربية اللبنانية الأمريكية، لكن إيه اللي عرفني أن المستهدف ده مصر؟ هو احنا من سنين احنا يعني طولدنا وكبرنا ونشأنا ونسمع عن حاجة اسمها بروتوكولات حكومات صهيون. لغاية النهاردة هذه الوثيقة ممكن يبقى يعني ما فيش جهة بتتبنى اللي فيها ولا تقول لك انا، لكن جزء من المكتوب ممكن يبقى شفناه اتحقق. قبل يعني بعد ده اتكلمنا قبل كده على مؤتمر كامل بن نرمان 1905 اللي قايل مخطط كامل للمنطقة العربية تحديد، هو قايل العربية تحديدا وقايل ليه العربية تحديدا، المنطقة الممتدة من المحيط الخليج دي تحديدا، واستبعد هو كمان أمريكا الجنوبية واستبعد أسيا واستبعد أوروبا، قالك احنا أوروبا مصدر المخطط فمش هنتأمر. لا، وسمعنا في بداية الألفية الثانية الفوضى الخلاقة، والفوضى الخلاقة ومشروع الشرق الأوسط والوثيقة تقسيم المقسم وتجزيء المجزأ وال يعني في مخططات لمعهد القدس من 80 وطالع يعني للمنطقة برضو. لكن احنا ممكن بقى انا اقصد ان في حاجات تخص البشرية بس احنا في القلب لينا حاجات خاصة طبعا مستهدفين بها، وفي القلب مصر بقى يعني اذا كان نتكلم ان هو حتى المخطط قايل المنطقة دي يعني فيما معناه ان اقوى منطقة فيها واقوى شعب واقوى مساحة هي المنطقة دي بتاعت مصر، والدي لو قوية المحيط بيقوى ولو ضعفت المحيط بيضعف. وبعد كده في شعوب تانية يعني ممكن تبقى معانا يعني مستهدفة في المنطقة بتاعتنا برضو. في شعوب تانية لو تقصدي في أماكن بعيدة مستهدفة، بس مش مستهدفة اقتصاديا، مستهدفة إنها تبقى جزء من نظام عالمي معين، لكن مستهدفة في سلوكها وثقافتها وقيمها وأراضيها الممتدة ككتلة واحدة. مش هتلاقي حد يعني معمول له مخطط غير المنطقة بتاعتنا دي. هذا كلام معلن برضو يعني كامبل بن نرمان، ناس تدخل على أي انترنت وتكتب مؤتمر كامبل بن نرمان وتشوف المتقال من 1905، مش من النهاردة. يا ظهور حتى ظهور الصفحات يا أستاذ أحمد، اللي بيدرس IT أو اللي عارف السوشيال ميديا مانجر يعني إدارة مواقع التواصل الاجتماعي، أقدر أنا أو أوصل لميادة واللي شبه ميادة، أقدر أوصل للصحفيين واللي يهتموا بالموضوعات المعينة، يعني أقدر عشان هو إحنا أصبحنا في عالم العولمة والدنيا مفتوحة، لكن برضو أنا أقدر أستهدف فئات معينة، أستهدف المرأة، أستهدف الأطفال، فإذا عايز أبث أفكار معينة أو صفحات معينة ميادة يقدروا يعملوا كده. أحيانا يعني الكلام اللي بتقوله ميادة يعني فيه جانب كبير جدا جدا مما يحدث معي، ممكن أكون بدور على حاجة معينة على النت وأفاجأ ألقى بدائل كثيرة جدا بتقدم نفسها يعني بكل أريحية، اختار وشوف ده ولا ده ولا ده، وكلها موضوعات ذات صلة بما كنت أفكر فيه. ده كمان أنا بحس إن هو كمان بيقرأ أفكار كمان، يعني لو بيقرأ كلمة أنت علقت بيها ممكن باهتماماتك أو ويعمل هو من خلالها بيقدر يعرف اهتماماتك فمن خلال خوارزمية معينة يدور كل ما ليه علاقة بهذا الاهتمام ويجيبه قدامك. ففي ناس بتعتقد انه حد بيراقب يعني بيراقبها او بيتابع افكار، لا هو طبعا شاف اكتر من مرة انت رحت فين على صفحتك واهتميت بايه وقريت ايه، فبعد كده بيقدم لك كل ما له علاقه بهذا الموضوع او القريب منه. تمام. لكن ده طبعا موضوع خطير لانه قادر ينظم يعني اولويات الناس ويرتب افكارهم من خلال مع افكارهم ويدير الموضوع. ده بيحصل اهو مركزيا من خلال يعني من خلال معلومات مبرمجه بيدير الموضوع. فما بالك كمان ان انت عندك مجموعات من البشر شغالين عليك اصلا قاعدين علشان يخلوا سلوكك دايما سلبي سوداوي التركيبة الدينية المصرية السيكولوجية النفسية الاجتماعية بالضبط. فيعني شوف احنا رحنا كل ده عشان برضو نقول انه عندنا انجازات قد ايه معمولة في كل القطاعات اللي قلناها في موضوع النقل. ومع ذلك للأسف قدر الإعلام الشرير انه يخلينا ننشغل بموضوع واحد هو محل زي ما حضراتكم قلتوا في مقدمة السؤال هو أصلا محل اهتمام الرئيس بشكل شخصي. وصدر بيان امبارح بيتكلم على هذا الموضوع وأجمل ما فيه أنه متقال استجابة لملاحظات المواطنين. يعني محطوطين المواطنين في الاعتبار باعتبارهم هم أصحاب الموضوع واللي بتوجه ليهم الشغل كله وهم المطلوب إرضائهم في النهاية. فمش عشان يعني مزاج حد ولا ما لا إرضاء للمواطنين. وده كان أكبر ما في البيان بالحقيقة. تمام. اسمح لنا يا أستاذ أحمد احنا هناخد فاصل ونواصل الحوار مع حضرتك في لقاء مواجهة يوم السبت الموافق للثاني من يوليو 2022. تفضل يا فندم. المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف. أهلا بكم. الرئيس عبد الفتاح السيسي يعقد اجتماعا مع رئيس الوزراء وعددا من الوزراء لمتابعة الموقف التنفيذي لتطوير بحيرة المنزلة والمناطق المحيطة بها. الرئيس السيسي يوجه باستمرار تطوير بحيرة المنزلة وجميع البحيرات لتعظيم الاستفادة من عائد الثروة السمكية. حجاج بيت الله الحرام يواصلون التوافد على المدينة المنورة ومكة المكرمة من كل أنحاء العالم استعدادا لأداء فريضة الحج لعام 1443. فلسطين تطالب جمعيات حقوق الإنسان الدولية بالتحقيق في ملابسات استشهاد أسيرة فلسطينية داخل سجون الاحتلال. اختتام الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب المنعقد في لبنان. إصابة 5 أشخاص بينهم طفل في قصف روسي استهدف إحدى المدن شرق أوكرانيا. هونغ كونغ تعلن فقد طاقم سفينة يضم أكثر من 20 فردا جراء العاصفة الاستوائية تشابا. اللاعبة المصرية بسمة عماد تحرز الميدالية البرونزية في رفع الأثقال وزن 59 ضمن منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء. ولسه معاكم مصر لحظة بلحظة. عدنا إليكم ولقاء مواجهة ضمن مصر لحظة بلحظة، ولقاء مواجهة مع الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. أستاذ أحمد، يعني اليوم طبعا طلعنا خبر طبعا أسعدنا جميعا، فوز مصر ممثلة في الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بعضوية مجلس إدارة المنظمة الأفريقية للتقييس ARSO للفترة من 2022 ل25، وذلك جاء في الانتخابات التي تم إجراؤها خلال اجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة في الكاميرون. يعني وقع هذا الخبر يعني بالتأكيد بيؤكد أنه الخطى بثبات تسير في اتجاهات عدة، ومن ضمنها طبعا هذا الاتجاه. هو جيد التعاون الأفريقي في كافة المجالات. نعم. رحين فعلا 2063 اللي هو يعني أفريقيا بعد 100 سنة من تأسيس الاتحاد الأفريقي 1963، لكن يعني أنا شايف أنه مبروك وكل حاجة، لكن طبعا مصر تستحق يعني أن احنا تاريخ عريق في هذا الموضوع. عندنا لسه كنا بنتكلم على البنية الأساسية للدولة المصرية، وهي بنية أساسية ضخمة وفي كافة المجالات. عندنا الجهاز الإداري المصري جهاز والتنفيذي جهاز ضخم جدا. هيئة المعايير والجودة عريقة في مصر، يمكن أتمنى أنه يبقى فيه تغطية إعلامية ليها، مقرها في الجيزة حاجة تحفة، يعني حاجة هي تعتبر يعني في منطقة تعتبر محسوبة في العمرانية أو في وراء شارع الهرم كده، لكن مساحة ضخمة ومؤسسة ضخمة. وعندنا دلوقتي هيئات موازية في التعليم في الصحة للمعايير. عندنا دلوقتي مدينة دوائية، كنا لسه النهاردة أنا وميادة بنتحاور مع أحد المسؤولين، ويعني شيء مفرح اللي في الخنكة. تمام. 180,000 متر. نعم. مفترض يعني تطلع 100 الأفق 300 علبة سنوية. صحيح. عندنا 100-150 علبة دلوقتي، وساهمت في توفير مليارات الدولارات خلال الفترة ده، ولسه كمان. نعم. ما هو لسه لينا برضو التاريخ مهم في موضوع الدواء. نهم الفترة لكن راجعين نعوض كل حاجة، ودي واحدة من انجازات الفترة اللي فاتت من 2014 النهاردة، لأن المدينة عملاقة يعني، ومش بس لأنه الدواء واحد من الملفات اللي مش عضلاته بس، يعني مش مجهود، واحده من اللي بيسموها ايه الصناعات اللي محتاجه ابحاث جنبيها، يعني لازم يبقى ما في جهد موازي كده للابحاث فده مش مهمل، بقى موجود المره دي يعني لا والأرقام حضرتك يعني الناس اللي هي يعني ممكن يكتب كده حاجة وبتاع، الأرقام لا تكذب، أدي حاجة على أرض الواقع، وبقى في تصدير وتقليل وتكفيف منابع الاستيراد الدوائي، كل ده لما يترجم ده حضرتك. وكمان يعني أنا عارف اهتمام بالأمن القومي زي الأستاذة مايدة بالظبط. طبعا كلنا يا فندم طبعا. أنا بقولها كلنا. فالدواء أمن قومي تمام. يعني السلعة الوحيدة التي منعت عن مصر في عدوان 56 كان الدواء لإسقاط النظام، ومن وقتها طبعوا الرئيس السيسي عشان كده عارف، وعشان كده الاهتمام بهذا الملف، لأنه مش مسموح أبدا أن تيجي لحظة مهما كانت الظروف أي قوة دولية تقدر يعني تكسر إرادة الشعب المصري وتمنع عنه سلعة زي دي تمام. فلما تمتلكها يبقى أنت امتلكت جزء مهم من سيادتك ومن قرارك السياسي تمام. ووعد وأوفى بوعده أكباد المصريين لما يعني في بداية إطلالة الرئيس على المواطن المصري تعهد بوعد أنه هيحفظ يعني أكباد المصريين، وبالفعل شوف الأعداد التي كانت مصابة بفيروس سي النهاردة يعني الحمد لله رب العالمين وصلنا إلى يعني ما يمكن نقول يعني 0% الحمد لله رب العالمين. يعني بص يا فندم، في بداية العمل الصحفي كان يعني كان فاصل علمي كده بين كان في التباس في أمراض الكبد. نعم. يعني ما كانش لسه الفيروس ده في المنتصف التسعينيات مثلا تصنف البيو سي والحاجات دي. نعم. كان يقول لك عنده الكبد. عنده ايه في الكبد؟ عنده الكبد خلاص. وبعد كده المضاعفات المعروفة يعني الدهون، وبعد كده التليف، وبعد كده النزف الى الدوالي والى اخره، يعني ربنا يشفي الناس كلها. فأنا عملت حملة ضخمة يعني خدت مثلا نقول 60 أسبوع مثلا ولا حاجة، لأن كنت مشرف على صفحة يومية فأخذ منها صفحة أسبوعية للملف الكبد. فشفت بنفسي إزاي حد لما دكتور يعمل تحاليل ويقول له عندك فيروس سي، أنا بقول لحضرتك من يبلغ بهذا الخبر ملطمة وجنازة في بيته وبيت العيلة وبيت الجيران. والشغل عنده كارثة، كان قطع عيش وتيجي تسافر بره تتمنع ولازم ويقول لك خد ما تحتكش بيه، ما تقعدش جنبه كتير، ما تشربش في حاجاته، ما تستخدمش حاجاته. النهاردة بشوف ناس يبلغوها انها عندها فيروس سي بتضحك باعتبار انه يعني هتاخد الكورس وخلاص تمام. وانه الموضوع عاد يعني زي وزي اي حاجه زكام وبتاع وحاجات، صحيح هيطول شويه لكن نسب النجاح 100%، فما عادش خلاص بيبقى من مخلفات الماضي زي ما بنتكلم دلوقتي على الحصبه والتيفود والحاجات دي. نعم. فطبعا ده انجاز عظيم احنا بنقوله عشان احنا حصل عندنا، وفي دول تانية لسه مع اللي احنا بنقوله ده ما حصلش عندهم. وعشان كده احنا عاملين مبادرة المليون مواطن افريقي هنعالجهم لانه مستوطن في اماكن كتير. انا عايز اسأل سؤال يا استاذ احمد، يعني بكل امانة وربنا شاهد على اللي احنا بنقوله، يعني قدر هذه التجربة المصرية منذ 2013 حتى اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها انجازات غير مسبوقة في تاريخ مصر، لما حظ هذه الانجازات من القدر المطلوب اعلاميا ما هواش على النحو المطلوب؟ يعني هل ده فلسفة هذه التجربة انها تعمل قدر كبير من الصمت، قدر اكبر من العمل على ارض الواقع في صمت؟ هل التجربة دي عاوزة انه يعني نسكت اكتر نشتغل اكتر ولا ايه بالضبط؟ انا عاوز تفسير الموضوع ده لو تسمح لي بعد هذا الفاصل. اتفضل يا فندم. ثم نواصل حوارنا مع الكاتب المحلل السياسي استاذ احمد رفعت. ولادنا قدها ورجالة ما نعرفش ولسه معاكم مصر لحظة بلحظة. مواجهة والكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت، أهلا بك مرة تانية أستاذ أحمد. أهلا بكم. والحقيقة أنه موجز الأنباء كان فيه خبر لازم نقف عنده، الرئيس عبد الفتاح السيسي بيعقد اجتماع مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء لمتابعة الموقف التنفيذي لتطوير بحيرة المنزلة والمناطق المحيطة بها، والرئيس أيضا يوجه باستمرار تطوير بحيرة المنزلة وجميع البحيرات لتعظيم الاستفادة من عائد الثروة السمكية. يعني نلاحظ كل هذه الإنجازات يا أستاذ أحمد، وده يعني يرتبط بالسؤال اللي كان قبل هذا الفاصل. المنجزات غير مسبوقة لما نيجي نعمل كده قراءة مقارنة بين ما تم إنجازه خلال هذه السنوات، حوالي 10 سنوات من الإنجازات أو 9 سنوات بما تم إنجازه على عقود ماضية. لكن المتابعة الخبرية والإعلامية أعتقد لازم تتضاعف بحجم أكبر بما توازى مع حجم المنجز. بص، هو أيضا في كل المجالات، بس هو عموما النظام اللي يعمل إنجازات الناس والتاريخ يقف عندها هو النظام أو القيادة اللي تعمل إنجازات تغير من تاريخ وجغرافية المكان. ده يعني عشان كده الناس لغاية النهاردة بتتكلم على حاجات في فترات معينة مش لا يمكن تتنسي، لكن إذا بتتكلم على 50 سنة اللي فاتت، لا طبعا اللي اتعمل في 8 سنين من 2014 للنهاردة قد اللي اتعمل في 50 سنة اللي فاتت مرتين ثلاثة. نعم، لأنه أنت أصلاً أنت شيء طبيعي أنه يعني توصل كهرباء، ده مش إنجاز أنك توصل كهرباء للأماكن أو أنك ترصف أماكن أو أنك تنظف أماكن، ما ده شغل الحكومات. لكن الإنجازات المعمولة في 8 سنين اللي فاتت مغيرة الشكل وتاريخ مصر. أصدر كهرباء، أصدر دواء، أنك تعمل إعادة انتشار للسكان، ده إنجاز. أنه مثلا تغير جغرافية أماكن، يعني جبل الجلالة والمعمول فيها، تعمير الصحراء برضو يا أستاذ، تعمير الصحراء وتغيير مساحة الـ الـ الـ الغيطان أو الزرع في مصر، ده إنجاز محتاج مجهود اتعمل وليه أثاره التانية بقى في الاستيراد والتصدير، وإنك تعمل مجتمعات عمرانية جديدة إلى آخره. فبهذا التعريف احنا لا في 8 سنين عاملين شغل ما حصلش في 50 سنة اللي فاتت. لكن إذا كان رد مباشر على سؤال حضرتك، ليه ممكن نبقى يعني مش ملموس، مش ده مضمون السؤال، يعني مش واخد القدر الكافي من الوصول للمواطن، المواطن مش لامس، يعني مش متابع قوي. هل ده نتيجة السوشيال ميديا؟ أيوة، والإعلام المغرض اللي بيحط كده يعني هالات سوداء وتشكيك حول جدوى وحول، يعني مع ان الارقام لا تكذب، يعني الصوره البصريه واضحه تماما، الارقام يعني لا تكذب، وعلى الارض اللي حاصل الأرض لا يخفى ولا يكذب برضه، لانه هتودي فين؟ يعني هتودي طرق فين؟ ما الناس رايحه جايه عليها، هتودي بلاش طرق، لانه يعني هو يعني احنا لا ما اصل ما لحظه واحده، ما هو بيقعد يقول ايه، ما انا مش ما انا عارف اللي هتقوله، وانا هناكل طرق الى اخر اللي عمال يغني فيه اعلام الشر. ده في الصحه تلاقي، في الزراعه تلاقي، في في في, في الصناعه تلاقي، في كل المجالات. ده هو اصلا في مجالات معتبر انه ما فيهاش انجازات اصلا، وعشان كده كنا بنتلكك عشان نتكلم عن الصناعة، حتى لو ما فيش سؤال عن الصناعة كنا لقينا بنشبك كده الموضوعات لغاية عشان بس، لأنه ده ملف مستهدف برضه. لا، لكن هو حجم إنجاز ضخم جدا، لكن في نفس الوقت عندك حجم أعداء ضخم جدا، ودي المعادلة اللي ما كانتش موجودة قبل كده. كان الأول يعني على مستوى الإعلام، يعني لا عندك إنجازات في 50 سنة ولا عندك أعداء بهذا الشكل المنظم الموجود النهاردة، لأنه برضو تكنولوجيا لعبت دورها. بس اللي احنا بمر بيها العالمية يا أستاذ أحمد برضو كورونا وبعدين الحرب الروسية. يعني أنا شايفة دلوقتي على التلفزيون الشاشة بتعرض العالم كله حصل فيه إيه بعد أزمة أوكرانيا، اللي البلد اللي مثلا مكتوب إنه إنجلترا بتقول إحنا هندي زيت زيت واحدة بس لمواطن. إنجلترا فيها تضخم رهيب، في مشاكل كتير في كل بلدان العالم. فشوف إحنا يعني ما عشان كده قلنا لازم نشوف الصورة كاملة. أنت بتشتكي من الأسعار بس لازم تشوف المعمول على الأرض عشانك وعشان أولادك وعشان أحفادك، رغم الزيادة السكانية الرهيبة والمرعبة. يعني إحنا لازم متزايدة. نعترف كل شوي إحنا بنزيد، يعني احنا سابقين العالم في هذا الامر، لينا سبق في زياده مرعبه ورهيبه جدا، يعني بشكل فعلا. يعني انا بعمل حاجه الخمسه وبدفع فيها واكلف، ابص الاقي الخمسه بقوا سبعه في سنه واحده. هو طبعا ده ملف بيواجه دلوقتي ومعمول له خطط كويسة، لكن دايما الملفات اللي فيها تراكم سلبي كبيرة بتحتاج وقت، علشان بتحتاج وقت عشان تغير فيها بشكل ملفت. وأنا شايف أستاذ أحمد إن هما على محسوس، يعني على الطريق التاني الدولة بتشتغل إنه نستفيد من الكثافة دي ويبقوا منتجين. هو اصلا في ناس بتعتبر الزياده السكانيه يعني طاقه محسوبه. بس ازيد وانا صحيح إيجابية. كويسه ازيد. أيوة أيوة. وانا منتجين يعني متعلم، ازيد وانا قادر على الانتاج، لدرجه ان في دول بتبحث يعني تشوف حلول لزياده السكان مش العكس. لكن احنا عندنا امكانيات محدوده، وللاسف برضو التخطيط كان مرتبك او كان عشوائي السنين اللي فاتت كلها. حققنا فترة من فترات في الثمانينات عملنا إنجاز في موضوع الزيادة السكانية، وكلنا عارفين الحملة وفاكرين يعني محمدين وحسنين ومجموعة الحاجات اللي اتعملت، وكان الإعلام ليه دور مؤثر جدا خصوصا الإذاعة والتلفزيون. بعد كده تم يعني دخول أيدي خبيث على الخط أفسدت المشروع كله وحصل التراجع، وتحت مظلات المعونة وغيرها يعني حصل لعب كبير محتاج يعني بحوث أو محتاج كتابات كثيرة تكشفه علشان ما نقعش تاني في الأخطاء. لكن احنا ابتدينا نخطط صح الخمس ست سنين اللي فاتوا، وداخل في مشروع حياة كريمة وغيره انه الريف يتنمى أرضا وبشرا. نعم. لأنه إذا أنت نميت الأرض والخدمات والبتاع بعد كده سيبت البشر بنفس الثقافة وبنفس التعليم هيفسدوا لك ويبوظوا لك كل حاجة. وبعد كم سنة هتلاقي أنت عامل وحدة صحية عشان تخدم 1000 مواطن، بعد كم سنة هتلاقي الوحدة الصحية دي بتخدم 10,000 15,000 مواطن ومش عاملة حاجة، أو عامل مدرسة عشان تعلم 100 تلميذ، بعد 5-6 سنين هتلاقيهم 1000 تلميذ وهنرجع تاني لمشكلة الكثافة. فإذا مش في شغل موازي مع المرأة المصرية مع الأسرة المصرية مع الأطفال، لأن هم بعد كام سنة في الريف هيبقوا فاتحين بيوت. الضمير المجتمعي نفسه كله، مؤسسات الدينية، كنيسة وأزهر، ده دول أخطر وأهم حاجة. لأن أنت تبذل جهد كبير جدا يطلع حد يعني مش فاهم الدين صح يقول كلام مختلف يخلي كل المصلين خارجين كل اللي سمعوه في الإعلام. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف بلا شك. ماشي، بس هم بيفهموا القوي ده إزاي أستاذ أحمد؟ بعض الناس بتفهموا القوة إنه يبقى عنده عيال كتير قوي وعزوة كتيرة قوي ويبقى عنده 10 عيال. هم مين بقى اللي بيفهمهم مفهوم القوة؟ طب هقول لك يا ميادة، يعني دلوقتي إحنا وإحنا داخلين على عيد الأضحى هوت، يعني أسرة يعني مكونة من أب أم وطفلين، وهو بيكلموا بقى في الإعداد للعيد ولحمة العيد واللبس العيد والجو الجميل دوت يعني، وأسرة تانية زوج نفس الوظيفة ونفس الوضع الاقتصادي بس عنده 6. ها تفتكر الوضع شكله ما هو ده اللي حضرتك بتقوله ده التفسير المنطقي أو الشرح المنطقي للأمور. اصلا العقل عشان يستوعب الكلام ده لازم هو كمان يكون بيفكر بشكل منطقي. أيوة. هو مش بيفكر بشكل منطقي اصلا، لانه في حد دخل قال له أيوة. انت توكل على الله وهو مش عارف ايه، وانت اصلا لو قلت يا رب يبقى الامور هذا كلام منافي اصلا للدين. نعم. نفسه الرسول قال يعني اقتلها وتوكل ومارس الحكايه دي يعني. نعم. هو كان مثلا يعني مع شوف بنحب كل الصحابه وبنقول لهم، هل كان سيدنا خالد بن الوليد أتقى الصحابة؟ يعني هو أتقى من عبد الله بن مسعود وأبو عبيدة بن الجراح؟ التقوى دي مسابقة ربنا اللي بيعلمها، لكن هو اختاره اختيار موضوعي إنه الأصلح لقيادة الجيوش هو خالد بن الوليد. الأصلح لتعليم الناس قواعد التلاوة عبد الله بن مسعود. الكفاءة يعني. الكفاءة. الأصلح اللي يعلم الناس دينه معاذ بن جبل. وكل حد ليه اختصاص الصحيح في المكان المناسب. ويجي في غزوة الأحزاب الخندق يعمل الخندق. ما قالش بقى أنا رسول الله في مين ده هيقدر يقرب وأنا في وسطيكو. يعني قال كده مثلا لا ده كان فاتح صلى الله عليه وسلم الحوار ايوه كده ويجي سلمان يشير في موضوع بئر بدر ويقول له يعني هل هو الوحي والمشورة ام هي الحرب والمشورة والمكيدة فيقول له يعني قول رايك فيقول له انا ارى ان احنا نبقى البير ورانا فنشرب ولا يشربون ومش يعني التخطيط ويشوف فكرة الهجرة نفسها ازاي يجيب كلهم تقريبا مش مسلمين يعني عبد الله بن أريقط كل اسمه عامر بن فهيرة المسؤول عن الأثر كلهم مش على دين الإسلام يعني المسألة مسألة اختيار موضوع اختيار شخص ما قالش بقى أن ربنا هيحرسنا ويحمينا ودانا رسول الله يبقى مين ده اللي يقدر يطولنا لا كل حاجة ليها أسباب وكل حاجة ليها منطق فما بالك بقى ورسول الله مش موجود تمام فما بالك نحن في عصر العلم وعصر التخطيط ففكرة انه الخطاب اللي واصل للناس مغير يعني فكرة التفكير المنطقي اصلا مش ممارس انه اللي حضرتك قلته ده مظبوط لكن هو اصلا طريقة نقول بس بعض الناس علشان ما نعممش بعض كل ما كل حاجة بعض ما نقدرش نعمم لان في ناس عقلاء جدا وحكماء وفاهمين الدين صح وفاهمين الدين على يعني بشكل حقيقي واصل لقطاعات كبيرة تمام. لكن احنا بنتكلم على الفئة اللي بتأثر في الناس دي لازم برضو يبقى يتشاف لها حل الأوقاف لعبة دور مهم وعاملة مجهود كبير وعدد المساجد يعني ما شاء الله دلوقتي 110 ألف تحت مظلة الأوقاف وبقى فيه سيدات دعاء ده حاجة كويسة جدا يعني عندنا 11 في وزارة الأوقاف منهم 4 وكلاء وزارة دي أمر مهم جدا الست بتقتنع برضو لما تسأل خاصة في الأمور بتاع تنظيم الأسرة والحاجات دي فده شيء كويس جدا يبقى فيه داعية امرأة بالضبط ورجع الزيارة الصحية يعني في مجهود غير بقى فرص العمل للسيدات في الريف والست لما تلاقي انه ممكن الحمل الكتير يعطلها عن يعني مشروعها الخاص صحيح تفكر النهاردة في حياة كريمة الصبح عاملة تغطية ايوه دي مبادرة مشغلي مشغلي وفرصة وحاجات كتيرة ايوه كانت خياطة للست تقدر تشتغل من بيتها وتروح أيوة غير بقى انه لما تبقى عندها ذمة مالية وشغالة ليها دخل خاص ممكن فكرة الزواج التاني اللي حد يجي يعول الاولاد هتبقى مش موجودة يعني شوف يعني الفكرة بتاعت مشغالي دي واخدت مكنة الخياطة تشتغل بقى وتساعد الزوج ويبقى طفلين ولا تساعد الزوج يبقى فيه 4 و5 و6 فالمهم في جهد كبير مبذول في موضوع بس طبعا الأثر بتاعه لازم الناس تاخده كده يا فندم الزيادة السكانية مع الفساد والإرهاب أخطر صحيح. مشاكل مصر على الإطلاق ما تشعرش بالتنمية يا أستاذ أحمد إلا لما تعالج الثلاثة يعني إحنا بننمي وبنعمر لكن إذا الثلاثة الأضلاع المثلث دول قدرنا يعني الحمد لله ملف الإرهاب فيه شغل كبير جدا فاضل بقى ملف التطرف اللي هو النظري بقى الشغل النظري وبرضه معمول معاه في موجهته شغل كبير نلاحظ ان الحاجات دي كلها يا استاذ احمد بما انه يعني علماء النفس بيقعدوا يتكلموا العلاج المعرفي والعلاج السلوكي هي كلها افكار بتاخد وقت يعني دلوقتي بتتكلم عن الافكار المتطرفه فكره انك انت تعالج تخلي الناس عندها فكره انه ما تخلفش كتير كلها حاجات فكريه ثقافيه تنويريه أيوة. كان نفسه في رمضان خاصه بالعقل في رمضان فلازم تحتاج وقت طويل جدا عشان كم المسلسلات اللي كان في رمضان يعني مش عاوز اظلم مسلسل من المسلسلات لكن يبقى من بين هذه المسلسلات مسلسل قضيته الاولى الزياده السكانيه والله كان فتره من فترات كان فيه اهتمام دي الفتره بقول لحضرتك عليها يعني ما زال النيل يجري محمد فاضل مسلسل ليه علاقه بالموضوع السكاني طيب هناخد فاصل لو تسمح لي يا استاذ احمد ونواصل حوارنا مع حضرتك النشرة الأمنية على الإذاعة المصرية. الشرطة عيون الوطن. في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من مسؤولي إحدى النقابات بقيام رئيس اللجنة النقابية التابعين لها فرع سوهاج مقيم بدائرة مركز شرطة دار السلام بسوهاج بتحصيل مبالغ مالية بلغت قرابة 1,000,000 جنيه قيمة اشتراكات خاصة بأعضاء الجمعية العمومية المنضمين للنقابة المشار إليها وعدم توريدها بخزينة النقابة واستيلائه على تلك المبالغ لنفسه بدون وجه حق. وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط مالك مخزن مواد غذائية كائن بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته 2,650 كيلوغراما مواد غذائية و182 كيلوغراما لحوم وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها. وبمواجهته اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. النشرة الأمنية الصادرة عن قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية قرأها حسن مدني. لسه معاكم مصر لحظة بلحظة. من جديد عدنا إليكم والأستاذ أحمد رفعت. يعني بمناسبة النشرة الأمنية قد إيه مبادرة كلنا واحد عاملة منافذ مهمة جدا لبيع المنتجات بأسعار مخفضة وفي التحالف الوطني كمان عامل مع مجموعة من المنظمات المجتمع المدني عاملين يعني قبل عيد الأضحى منافذ بيع وتوصل السلع. وزارة الدفاع النهاردة نص الثمن المنتجات ويعني حياة أفضل الحمد لله. ده طبعا مع قرب عيد الأضحى سيادة الرئيس يعني مدي توجيهات إنه توزيع 1,000,000 حصة من السلع بنصف الثمن. وده كمان حضرتك يعني المواطن في بؤرة اهتمام سيادة الرئيس كمان بيوجه سيادته بتشكيل لجنة من الاستشاريين والخبراء لبحث شكاوى المواطنين في أي شأن من شؤون الحياة. أي شكوى ستكون موضع دراسة وتحليل واتخاذ قرار بشأنها. هو بص جزء برضو من التخطيط العلمي المتبع من 2014 التعامل مع شكاوى المواطنين. ممكن تبقى المنظومة اتعملت في وقت لاحق تجاوزت المنظومة منظومة الشكاوى الحكومية أكتر من يعني تجاوزت يعني الرقم من 3-4 مليون شكوى. بس هي جوه هذه المنظومة هذه الشكاوى مقسمة بشكل علمي يعني شكاوى تخص المعاشات والتأمينات، شكاوى تخص الأسعار، شكاوى تخص التعليم، شكاوى تخص الصحة، الشكاوى تخص الأسرة، الشكاوى تخص التموين. كل ده منظم كده بشكل علمي وكل قطاع من دول يعني ليه نسبة من نسب الشكاوى الإجمالية. وبعد كده أكتر المحافظات اللي بتشتكي من هذا الموضوع، أكتر الفئات العمرية اللي بتشتكي من هذا الموضوع. يعني مش المسائل متاخدة كده، لا في تقنين بشكل يعني من في منهج علمي متبع. تمام. أعتقد أن كل مفردات المنظومة دي هتبقى قدام هذه اللجنة عشان تشوف مواطن المشاكل أو مواطن الخلل فين ويتم الاشتباك معها والتعامل معها ومعالجتها. تمام. بحس لو في يعني وسيلة انه عدد الشكاوى اللي جاية من منطقة معينة في ملف معين تقل, هيتم التعامل معها وتشوف لها حلول. وبالتالي مش بناخد المسائل يعني ممكن تبقى الموضوع مش واضح للناس, معتقدين انه في شكاوى بتروح كده وخلاص واي حد بيخش كده يحل وخلاص او يرد على الناس وخلاص. مش مش مش كده الموضوع يعني خالص يعني. لا, في منهج وفي رؤية وفي لجان شغالة وفي مؤسسة كاملة شغالة على هذا الموضوع. لما يضاف لهم لجنة من خبراء متخصصين في علم النفس, في علم الاقتصاد, في علم الاجتماع, في كل الأمور, يبقى أفضل بكتير ويبقى يعني التعامل مع المشاكل أسرع بكتير. تمام. عاوزين يعني حضرتك تؤكد لينا الآن ولكل من يستمع لينا الآن, منذ انطلاقة الحوار الوطني بدعوة من سيادة الرئيس حتى هذه اللحظة التي نتحدث فيها الآن, يعني برؤيتك, وأنا أعلم أنك ممن يحللون ويقرؤون دائما ما تحت الأعماق, يعني المنتج العام بعد هذا الحوار الشامل وفي ظل الاهتمام من قبل سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتلقي شكاوى المواطنين وتحديد وتقنين وضع تلقي هذه الشكاوى, ويبقى فيه خبراء ومختصين واستشاريين لقراءة وتحليل ومتابعة هذه الشكاوى, هذا كله يعني يطمئن حضرة المواطن المصري الآن في أنه هذا الحوار يتجه بفعل وبإرادة وبإدارة إلى الجمهورية الجديدة. في يعني عبارات محددة أستاذ أحمد, علشان الموضوع ده يعني كتير بيبقى فيه ردود أفعال بين قوسين سيئة من قبل الإعلام المغرض. والله ده هذا السؤال يعني في منتهى الأهمية. وانا عشان بحث حضرتك قلت في نقاط او ردود محدده, هقول لحضرتك كان اللي كنت يعني عندي تجربه يعني شفتها بنفسي يعني لان شاءت الظروف انه في احدى الجرائد اليوميه كنت مسؤول عن قطاع الصفحات الجماهيريه, ف التعامل مع ما يخص المواطنين من اهم الموضوعات على الاطلاق. أنا عايز أقول لحضرتك يعني لغاية مثلا الدكتور كمال الجنزوري كنا بنعمل صفحات يومية عن آراء الناس ومشاكلها, ولسه أنا قايل لحضرتك موضوع الملف الكبد بس ده كان يعني كان في صفحات تانية, لكن فيما يخص مشاكل الناس بشكل مباشر, مشاكلهم الإدارية ومشاكلهم الإنسانية ومشاكلهم المجتمعية, يعني مثلا في صرف صحي ضارب في منطقة كلها متأثرة وما تقدرش تكلمها على إنجازات لأن هي شايفة يعني المر ليل ونهار. المنطقة الكهرباء بتقطع فيها نص اليوم, دي لو عملت إنجازات قد كده في البلد مش هتحس بحاجة لأن شايفة المرار ليل نص اليوم, وهكذا يعني طريق مش واصل, الناس بتمشي على رجليها, ناس مش أيا كان في مشاكل فرديه, حد مطيط حد في شغله, حدش بمدير وهكذا. انا عايز اقول لحضرتك كان الاهتمام الحكومي في ذروته وصل للقمه في عهد الدكتور كمال الجنزوري, لدرجه انه في وزراء كانوا بيبعتوا الردود باساميهم, يعني الدكتور مفيد شهاب كان بنفسه توقيع الدكتور مفيد شهاب كان يجي لي كده الرد, هو اللي بعت الرد. المستشار محمود ابو الليل كان وزير عدل وكان محافظ الجيزه وكان محافظ كفر الشيخ, كان بيبعت الردود بنفسه هو بتوقيعه او يتصله, يعني اكتر من مره الدكتور مفيد شهاب مشكورا اتكلمني في موضوعات مثلا. لكن بعد كده حصل, بعد ما مش الدكتور الجنزوري, حصل تجاهل واهمال غير طبيعي وغير مبرر في الاهتمام بهذه المشاكل. يعني مش عايز اقول انه بعد كم سنه قليله حصل اللي حصل في 2011 مواطن شفت بقى اللي يعني لهذا الاهمال لراي الناس, كانوا بيفضفضوا, كانوا بيعبروا, كانوا بيلاقوا ناس ما حد مهتم بيهم, يعني لما يجي لحد اديله رد الدكتور مفيد شهاب ويلاقي الوزير رد بنفسه على مشكله من المشاكل, شوف اثر ده نفسيا, الراجل ياخد صوره من الرد يروح يوريه لامه اللي يعرفهم كلهم. وهكذا في بالنا. ولما محافظ السادة حد يقول له انت مين اللي اشتكيت ليه وده الموضوع يعني وضح له القصة، شوف الأثر ده، شوف لما يبقى في قرية عندها مشكلة وتتحل أو تتناقش أو يترد عليها أثر ده كله على القرية كلها، على الحي كله، على الشارع كله، وهكذا. لما حصل إهمال وتجاهل كام سنة اللي فاتوا وصلنا لانفجار 2011. فأنا عايز بس يعني بقول لحضرتك عمليا أهمية هذا الموضوع. إحنا النهاردة في قيادة مهتمة برأي الناس، شوف لسه كنا بنتكلم على بيان الخاص بالطرق اللي بتقال فيه ان الرئيس مهتم باراء الناس فيما يخص كوبري الساحل الشمالي وملاحظاتهم فيما يخص كوبري الساحل الشمالي يعني حتى في تفاصيل التفاصيل وجزئيه ثانيه ان هو برضه مهتم بشكاوى الناس معمول المنظومه. انا لسه بقول لحضرتك الرقم تجاوز ال 4 مليون شكوى وانها منظمه ومقسمه بشكل ومنهجي وعلمي الى اخره. وهم عارفين حتى الشكاوى جايه منين، يعني المنظومة الشكاوي نسبتها كام، المصادر التانية التلفزيون الإذاعة الصحف. فهذا موضوع مهم جدا، وادي الحمد لله شايفين هذا الاهتمام. وشوف حضرتك بتسأل انه الآراء الناس موجودة في الحوار، فطبعا ملف في منتهى الأهمية. في حاجة كمان لا لا انا اقصد انه انت كل الحكومات شغلها اساسا عشان المواطن في الاخر يبقى في حالة رضا عنده، اللي هي بتدي اللي هي في الآخر تعريف الشرعية. ما هو تعريف الشرعية إيه؟ هو حجم الرضا عند الناس، يعني باختصار يعني. تمام. فأفضل وأكثر التعريفات اختصارا هو حجم الرضا الشعبي. تمام. استجابة لإشارات مخرجنا العزيز كريم فرج هنواصل بعد هذا الفاصل. تفضل. حبك أصيل وكفاية إنه اتخلق وياي، حبك أصيل وكفاية إنه اتخلق وياي، يا زادي معزوم وادي ما في الدنيا زي بلادي، وميتي وهوايا وميتي وهوايا، حبك أصيل مثيل من الابتداء كمان ملوش نهاية، حبك أصيل وكفاية إنه اتخلق وياي، حبك أصيل وكفاية إنه اتخلق وياي، يا زادي معزوم وادي ما في الدنيا طيب شيء عني واغلى مني عنك. معاكم مصر لحظة بلحظة. حبك أصيل جوايا وحب المصريين لبلدهم كمان بنشوف يا أستاذ أحمد لما لاعبة مصرية أو لاعب مصري بيمثلنا برا مصر وبيرفع على مصر لما بيكون فايز. اللاعبة المصرية بسمة عماد بتحرز الميدالية البرونزية في رفع الأثقال وزن 59 ضمن منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط في الجزائر. ومبارح شفنا أخبار جميلة عن الفروسية وشباب الفروسية. أخبار يعني أنه في مصر بيرفع علم مصر برا مصر ده بيبقى فخر البلد وفخر الأهل وإحنا كمان فخورين بيهم. قوة نعمة طبعا قوة نعمة. إحنا يعني الحمد لله في البطولات الأولمبية لينا دور. إحنا برضو يعني نفس القصة بتاعت يعني عندنا بنيه أساسية رياضية كبيرة جدا. عندنا 61 اتحاد رياضي يعني. وطبعا فيهم احنا مرة تكلمنا على عدد الأندية وعدد المراكز الشباب يعني حاجة ضخمة جدا. مصر يعني 280 ألف لاعب بس في أندية الصف الأول يعني الأندية اللي هم المعروفين 770 نادي تمام المعروفين في الألعاب كلها 280 ألف لاعب. فبنية أساسية ضخمة موجودة. اللجنة الأولمبية المصرية من 1910 يعني 16 سنة من تأسيس اللجنة الأولمبية الدولية 1894. وإحنا هذا التاريخ إحنا كمان بطولة البحر الأبيض المتوسط دي اللي حضرتك بتتكلم عنها أستاذة ميادة يعني انطلقت من مصر 51 في اسكندرية لينا 191 لاعب بيمثلونا في وهران النهاردة في الشقيقة الجزائر. ده بس يفتح المجال لأن برضو مش يعني كل حاجة ما بنقفش عند ظاهر الموضوع يعني فكرة إنه آن الأوان إنه الألعاب الفردية أو الألعاب غير الشعبية كلها كمان يبقى فيه اهتمام بيها أكتر من يعني إحنا 61 اتحاد رياضي كرة القدم واحد عندنا 60 اتحاد تاني محتاجين يعني اهتمام لو بس نص الاهتمام بتاع كرة القدم قادرة الألعاب دي وقادرة الأنشطة دي وقادرة أو قادرين اللاعبين في الاتحادات دي إن هم يرفعوا اسم مصر في كل المجالات. في السباحة عندنا تمثيل, في السكواش عندنا تمثيل كويس, عندنا في العدو هو لسه بتكلمي على الجمباز, وعندنا الألعاب الفردية ورفع الأثقال, وعندنا ألعاب كتيرة حتى في الألعاب الجماعية في الألعاب يعني للأسف مسمينها غير شعبية كرة اليد, كرة الطائرة, كرة السلة, نقدر الهوكي مثلا احنا أبطال أفريقيا يعني تقريبا شبه احتكار يعني. فالألعاب دي محتاجة انه يتحط خطة للاهتمام بها الفترة اللي جاية ما تبقاش كرة القدم لوحدها لان ثبت انه الألعاب التانية دي قادرة ترفع اسم مصر في كل البطولات الأولمبيات الدولية, بطولة البحر الأبيض المتوسط, دورات الألعاب العربية وبطولات أفريقيا وكؤوس العالم بقى في كل المجالات. فآن الأوان إنه الألعاب دي يبقى حتى في التخصيص الميزانيات تراعى شوية عن الوضع الحالي. السبت القادم إن شاء الله أستاذ أحمد هيبقى العاشر من ذي الحجة وهيبقى مظبوط كده الميادة ولا إيه ولا هيبقى إن شاء الله يكون عيد الأضحى. طيب أيام عيد الأضحى كل سنة وحضرتك طيب. حضرتك طيب. هنبقى أجازة إن شاء الله. ولكن ناخد من حضرتك كلمة يمكن أن تكون تهنئة استباقية لعيد الأضحى المبارك إن شاء الله وما تكونش بعيدة عن موضوعنا في منصة مواجهة. تحذرنا من إيه بحيث تبقى فرحتنا 100% في العيد فيما يتعلق بمتابعة نوافذ التواصل الاجتماعي؟ بتحب أفضل ان انت تبعت رسالة الكترونية كده في التهنئة ولا تحب تعمل مكالمة ولا تروح بنفسك تزور من تهنئهم بالعيد؟ هو طبعا التهنئة الالكترونية دي للأسف يعني للناس اللي عارفين بعض افتراضيا تمشي, لكن الناس اللي عارفين بعض واقعيا بقت كارثه. يعني الناس الالكتروني بتبعت رساله جماعيه كده وخلاص للناس تعرفهم، لا في حد بيزور حد ولا في حد بيسمع صوت حد ولا في حد بيبقى يعني التراجع في الـ في الـ في الاتصال بالناس والتواصل معهم بقى مشكلة كبيرة جدا. أنا الأوان إنه الناس تنتبه وتحاول كورونا يعني تهزم الحمد لله القيود قلت شوي. لا ده هو الموجود للأسف الموضوع ده من قبل كورونا. علينا إن احنا نرجع العادات الطيبة والاتصال والتواصل مع الناس بشكل طبيعي وشكل واقعي مش بشكل افتراضي. الحاجة التانية حضرتك أشرت ليها من شوية إنه إعلام الشر بيجي عند المناسبات السعيدة والإنجازات الكبيرة لما بنيجي نحتفل بيها، وقلنا احنا الحكاية دي كتير من ضمن وسائل الحروب الجيل الرابع. لأن في ناس معتقدة ان حروب الجيل الرابع دي إشاعات وخلاص، لا، انه بي بي بي بي بي بقادر انه يصطنع حدث حتى لو هقوليك جذور من الظلال من الحقيقة ويركز فيك بشكل مكثف فيلهي الناس عن المناسبة السعيدة او الإنجاز الكبير. فالناس تبقى منتبه لانه هي ممكن يجي في عيد الاضحى الناس مش عايز المصريين يحسوا ببهجه العيد فيصدر مشكله او يصدر ازمه او يصدر حتى مناسبه مش سوداويه قوي لكن ياخد الناس بانتباههم بعيد عن المناسبه اللي مجمعه المصريين حوالين حاجه واحده. هو مش عايز المصريين يتفقوا على حاجه حتى في الرياضه، يعني اهلي وزمالك، صعيده وبحر، بدو وحضر، هو رجال وستات، مش عارف، مسلمين ومسيحيين، هو شغال في كل الاتجاهات عايز المصريين ما يتفقوش على حاجه ابدا. فنبقى منتبهين ونبقى متوحدين وبنبقى نهزم اعلام الشر ما نمكنوش من اهدافه، لانه شغال في كل الاتجاهات عايز يخلي الجريمه شيء طبيعي وعايز يخلي الحقد يعني شايع بين الناس ويخلي العنف والحدة مسألة الناس تتقبلها بسهولة وما بقاش فيها مشكلة. فنبقى منتبهين لأنه شغال على كل الجبهات وعلى كل الاتجاهات بكل الوسائل. العيد لازم نحتفل به بشكل طبيعي وبشكل يعني اجتماعي وشعائري وبكل الوسائل الممكنة، ما نخليش حد يهزمنا ويصدر لينا أي طاقة سلبية، الطاقة السلبية والسواد والبؤس وكل اللي احنا بقينا عارفينه هو بيفكر ازاي. هو سؤال أخير في لقائنا وحلقتنا، في شيء من الخصوصية يعني هستعيرها من الأستاذ مفيد فوزي، تسمح لي أدخل في الخصوصية؟ الرسائل اللي بتبعتها، وانا عارف ما شاء الله يعني الارقام والاسماء عند حضرتك يعني ما شاء الله يعني عدد وقدره، وده من حب الناس الحمد لله. الحمد لله. بتفضل تبعت الرساله تكتبها حرف حرف ولا يعني هي رساله واحده وبتروح بقى ايه مدي كده اشاره للكل؟ لا لا، بحب اصيغ الرساله، بتبقى تهنئه خاصه ده ممكن تنسى يعني حد. لا ما نسيتني كده، لا انا لا ما حصلش، حرام عليك. لا كل لا المستمعين سامعين، لا ظالمني يا لا ده انت اخو صديق عزيز واستاذ عظيم يعني. عفوا تسلم. لا الصياغه، انا بتكلم على الصياغه نفسها. لا فكره الاسطمبه دي اللي اخدها وابعت زي باقي الناس دي مش بحب اعملها، بحب اصيغ الرساله. وباحيان يعني برضو فكره الرساله الجمعيه للناس اللي مش على اتصال كبير بيهم ما بحبهاش بشكلها المطلق، لازم بتبقى باسم صاحبها. يعني يا استاذ فلان يا دكتور فلان بتبقى بالنسبه له افضل، يعني احنا مش عايزين نيجي نعيد على الناس مثلا يعني حاجه. عارف انا مشفق على مين دلوقتي؟ على كريم فرج. بعد الكلام ده في ختام لقائنا، يا ترى المؤثر الغنائي اللي ممكن يختاره اللي ممكن يختاره لو معاه كمان زميلنا رأفت موسى، ها هو الآن وضع يده على نظارته ينظر الآن إلى الشاشة، هيا نوصل التفصيل. مكة وفيها جبال النور، طلع على البيت المعمور، مكة وفيها جبال النور، طلع على البيت. يا سلام خطف قلوبنا كريم فرج ورافق من سلمك شاب ربنا يرزقنا وضيوف الرحمن ربنا يوفقهم ويتقبل منهم عمنا برم عمنا برم التونسي وطبعا رياض السنباطي بس الصوت نجاح سلام كان يقولوا النجاح سلام نجاح سلام ولا نجاح سلام تقولهم أنا أحب أسمعها نجاح سلام زي إخواتنا في مصر ما بيقولوها هي تعتبر مصرية لأن هي عاشقة لمصر وبنتها مقيمة في مصر وهي طبعا غنت لمصر واحدة من أروع أغانيها على الإطلاق عاوز أقول لك شكرا يا كريم على هذا الاختيار أنت شكرا. ورأفت موسى الكاتب المحلل السياسي الكبير أستاذ أحمد رفعت كل التقدير شكرا جزيلا وكل لحظة وكل عام وأنت بكل خير وحضرتكم كل خير اسمح لنا الآن تنضم موجات شبكة صوت العرب إلى موجات شبكة البرنامج العام تمهيدا للانضمام بل الآن ننضم إلى التلفزيون لنقل وصول وزراء الخارجية العرب إلى لبنان والمؤتمر الصحفي المشترك للأمين العام للدول العربية ووزير الخارجية اللبناني على الاجتماعات التشاورية لوزراء الخارجية العرب الذي تستضيفه لبنان إلى هناك الأمن الغذائي وحول الأزمة في الصومال والجفاف الذي ضرب البلاد على مدى سنوات متتالية وأثره على الزراعة وتربية المواشي والحياة عموما وتم تبني الدعوة للعمل من أجل تقديم الدعم اللازم للمساعدة على التخفيف من المعاناة وأخيرا تقاطعت آراء الأغلبية على أهمية القرار العربي المشترك برفض تسييس المنظمات الدولية على خلفية الحرب في أوكرانيا وشكرا معلم العام شكرا شكرا سيادة الوزير يعني الحقيقة ليس لدي ما أضيفه بالإضافة إلى ما جاء في هذا البيان المعد ولكن يهمني أن يعني أن يحاط الحضور علما بما هو المفهوم للاجتماع التشاوري الاجتماع التشاوري هو اجتماع يعقد أثناء رئاسة الدولة وبين الاجتماعات الرسمية لمجلس الجامعة بمعنى أنه مجلس الجامعة بيجتمع مرة في بداية شهر مارس ومرة في بداية شهر سبتمبر على اجتماع وزاري ففيما بين هذين الاجتماعين اتفق الوزراء العرب على أن يكون لهم اجتماع تشاوري بدون أعلام بدون أسماء دول بدون أي رسميات يتبادل فيها النقاش في أي موضوع وبالتالي لا يصدر عنه وثائق أو يصدر عنه قرارات مكتوبة